أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل والفاضلات، أيها الكرام والكريمات، في هذه الأمسية العلمية الطيبة المباركة وفي هذا الامتداد يعني أو هذا الاستمرار الممتد في درس موقظة لسيدنا الإمام الذهبي، وهذا درسنا يعني 15، ما شاء الله 15 درس أو 14 درسا مضت ونحن في الدرس 15. حتى لا يعني يأخذنا الوقت كثيرا، الدرس الماضي كنا نتحدث عن مسألة ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء لدى الراوي وأهمية هذا المبحث في ما يتعلق بثبوت الاتصال وبال يعني بأهمية الاتصال وما يتعلق ب يعني انتقال الحديث. ثم جاءت التفريعة التي فرعها الإمام الذهبي في مسألة العدالة، وقلنا بعد هذه العدالة تكلم الإمام الذهبي في 6 مسائل. هذه المسائل يعني خرج فيها عن الإطار اللي إحنا يعني تقريبا كنا نتحدث فيه، لأنه كان يتراوح الكلام ما بين الحديث عن أنواع الحديث المعلول في المقلوب. حتى الدرس الماضي كنا نتحدث عن المقلوب بالمناسبة، هو مش أدوات يعني ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء الدرس الذي سبقه المقلوب، وتوسع الإمام الذهبي في الحديث عن السرقة، ثم ثنى بالكلام عن العدالة. تمام، هو الكلام كله كان بين يتراوح بين مسائل الاتصال وأدوات الاتصال وبين أنواع الحديث يعني المعلل، سواء كان تحدثنا عن المقلوب أو المدرج أو غيره. ثم جاء كما قلنا ويعني كما يعني يمكن أن نصنف نوع من أنواع الاستطراد، تكلم عن العدالة، ثم تكلم عن مجموعة من المسائل، 6 مسائل سنأخذها اليوم إن شاء الله كاملة ولا نطيل كثيرا فيها، حتى يعني نسير بإذن الله سبحانه وتعالى إلى يعني إتمام هذا الكتاب بحول الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الذهبي: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب. لا أدري الخط هيك واضح للجماعة اللي معنا ولا نكبره كمان، يعني بإمكاننا نكبره 200 و... واضح يا دكتورنا حبيب، واضح. طيب تمام تمام تمام. شوف وين راحت الصفحة، هربت الصفحة يا شيخ، هربت الصفحة. لما كبرنا الصفحة وضعها كربت، فبدنا يعني نخليه بزيادة للي براجعوا الحمد لله يعني على القناة لما ننزله براجعوا. يقول الإمام الذهبي: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. هنا نقل نوعية في الحديث وفي الكلام العلمي، هو لا يتحدث الآن عن الأسانيد التي في داخل الكتاب، بل الأسانيد التي إلى الكتاب. هذا أمر لابد أن نفهمه ونفرق بينه. المصنفين الأوائل، العلماء الأوائل، أهل رواية يا جماعة، كانوا يسوقون الأسانيد من محفوظاتهم. الإمام الذهبي، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، كل أهل الرواية ما صنفوه لنا من مصنفات، ما أخرجوه لنا من كتب، ما يعني أخرجوه لنا من جوامع وسنن ومسانيد ومعاجم ويعني أجزاء حديثية كأجزاء ابن أبي الدنيا، كل هذه الروايات من محفوظاتهم. ففي كل بداية حديث حينما يقول القائل الكتاب حدثنا، يكون القائل هو صاحب الكتاب. إذا كان البخاري، البخاري هو اللي يقول حدثنا، فكان الإمام مسلم، هو مسلم يقول حدثنا، فأول واحد دائما بيكون شيخ المصنف، هذا معلوم لديكم. هذه الكتب الآن كانت تروى، أصبحت هذه الكتب تروى رواية، لأجل ذلك صار في عندنا أسانيد لهذه الكتب، وهذه بسموها البعض بسميها السماعات. طيب مين اللي سمع هذه النسخة من الإمام البخاري؟ سمح تلميذه الفربي، سمح تلميذه فلان فلان فلان فلان، كويس. بعد الفربي مين صار؟ فلان علان. هذه سلسلة السماعات الإسناد التي يعني على الكتاب هي التي يتحدث عنها الإمام الذهبي في هذه المسألة. هذه السلسلة من السماعات تثبت لدينا مسألة في غاية الأهمية، وهي أننا حينما نجد مخطوطا للصحيح البخاري أو نجد مخطوطا لأي كتاب من كتب الرواية، هذا المخطوط إله نسب وإله انتساب، في إله سلسلة من السماعات مكتوبة على طرة الكتاب، نتحقق من هذه السماعات إلى الإمام البخاري أو إلى الإمام مسلم أو إلى المصنف الذي صنف الكتاب. هذا أهل التحقيق يهتموا بمثل هذا الأمر، وتجد هذا مكتوبا على يعني على على على بداية الكتاب، على غلاف الكتاب اللي هي بسموها هذه السماعات ونسبة الكتاب، كويس. طيب، طبيعة المرحلة المتأخرة حتى نفهم كلام الإمام الذهبي، طبيعة المرحلة المتأخرة يحلو لهم الإكثار من الألقاب، يحلو لهم الإكثار من الألقاب. حدثنا الشيخ فلان، الفهم، المسند، المجيز، يعني عدة ألقاب. هذه لما كانت تكثر كان يدخل عليها الاختصار ويعني عدم الإطمار فيها. لأجل ذلك تكلم الإمام الذهبي فيما تكلم فيه، قال: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، إلى صاحب الكتاب أو الجزء. يعني هذا الإسناد الذي قبل الإمام البخاري، قبل صاحب الكتاب، يجوز التصرف فيه، يجوز التصرف فيه، يعني يجوز التصرف فيه باختصار بعض الأسماء لمن كان مشهورا، يعني الاقتصار على الاسم بما يميزه لا بكثرة الألقاب وكثرة يعني الكنى وكثرة التمجيد والتبجيل، وهذا يعني معروف لدى المتأخرين حقيقة أكثر من معرفته لدى المتقدمين. طيب، هذا بيقودنا لقضية في غاية الأهمية، ياريت نستوعبها يا جماعة، لأنه واحدة من القضايا التي تجعلنا نستوعب هذا العلم ونفهمه هي فهم التأريخ العلمي للعلم. شوفوا كيف، وللأسف هذا مسألة التأريخ العلمي مكتوب فيها يعني مباحث سردية. كيف يعني مباحث سردية؟ يعني أنا ما أجد ندرس إحنا وياكم تاريخ كتابة علم الحديث، تلاقي فيه كتب كثيرة ما شاء الله تسرد سردا الكتب. فبتبدأ لك مثلا إذا بدهم يبدأوا بالمصنفات، يبدأوا من موطأ الإمام مالك أو من كتاب كتب الأجزاء التي كانت في عهد ما قبل الإمام مالك، يعني الزهد لوكيع، الزهد لابن المبارك، الزهد لكذا، أو التي عاشرت الإمام مالك، تمام، كتب سعيد بن أبي عروبة وغيره، موطأ سعيد بن أبي عروبة، بصيروا يسردوها سردا وبيستمروا حتى تنتهي عصر الرواية ويسردوا ما بعد الرواية. هذا العرض السردي يعني جيد بأنه يعطيك معلومة، لكن هذا لا يكفي. هذا المكتبة الإسلامية ممتلئة من هذه النوع من الكتب، لكن التأريخ الناقد الذي، انتبهوا، وأنا حينما أتحدث في بعض المسائل إنما أفتح أبوابا ممكن أحد منكم وأنتم خير منا إن شاء الله يلقط فكرة تتطور لديه تكون بحث مشروع علمي. إحنا فقراء في التأريخ الناقد للعلوم، يعني لا نكتفي بالسرد بل بالتأريخ الذي يدرس حقائق التشكل للظاهرة العلمية ويميز مرحلة عن مرحلة. ما الداعي لكل هذا الكلام؟ أقول لكم الداعي كالآتي: في عصر الرواية كان الاهتمام بالرواية نفسها. هذه الرواية التي خشي أهل المصنفات في عصر الرواية أن تطول الأسانيد فتفقد الروايات لكثرة الأسانيد، فوطنوا الرواية في الكتب، وطنوا الرواية في الكتب من موطأ مالك إلى يعني أواخر عهد الرواية بالإمام البيهقي 458 أو 58 أتوقع هجري، ككتاب مكتمل أو كتب مكتملة في الرواية الإمام البيهقي. والإمام البيهقي العلماء بعتبره يعني عمله عبارة عن استخراج على كتب الرواية، لأنه كل أغلب الأحاديث موجودة في كتب الرواية. صليت على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم. طيب، ما بعد عصر الرواية، ما بعد عصر الرواية بدأت تظهر لنا فنون جديدة يا جماعة. هذه الفنون بدأت تهتم بالكتب نفسها، لأنه خلاص انتهت الرواية، ما عدا الراوي كظاهرة علمية. أنا أقول ما عدا الراوي في زمنهم، ما عدا طالب الحديث في الزمن المتأخر من القرن الخامس السادس الهجري وانت طالع، ما عدا يروي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو روى بتكون أحاديث قليلة، يعني ممكن واحد يجي يعترض عليه ويقول يا دكتور هاي في كتاب الكمال للإمام الذهبي، تهذيب الكمال للإمام المزي عفوا، فيه أسانيد متصلة. ابن حجر واحد مرة استدرك علينا، ضحكني كثير هذا اللي استدرك علينا، استدرك علينا برواية، قلنا ما فيش رواية في لهذا الحد، استدرك عليه برواية عند الإمام ابن حجر ليست عند كل عصر الرواية. أي استدرك على عصر الرواية برواية جاءت في القرن التاسع الهجري. هذا كل الروايات في هذا الزمن عبارة عن روايات للبركة مش أكثر، لا يعتمد عليها بأنها أصول في الرواية ما لم تكن موجودة في كتب المتقدمين من أهل الرواية. طيب، هؤلاء المتأخرين برعوا بفنون لم تكن في عصر الرواية، وهي الفنون التي تأتي لخدمة كتب الرواية، تأتي لخدمة كتب الرواية. فبدأنا ننظر في مثلا النسخ كيف تنسخ وكيف تقابل بدقة. طبعا هذا جزء منه موجود من قبل، لكن تبلور العلمي ويعني رسوخه ويعني كثرة العمل فيه كان عند المتأخرين، لأن هذا خدمة كتب الرواية، خدمة كتب الرواية بالمفهوم العلمي وبالبيئة العلمية الجديدة إنما حدث في عصر المتأخرين. لأجل ذلك حتى الشروح الحديثية يا جماعة، حتى الشروح الحديثية التي يعني نعدها اليوم مرجعا لشرح الحديث، إنما حدثت لدى المتأخرين. لأجل ذلك المتأخرين برعوا في خدمة الكتب، سواء بإثبات السماعات عليها، سواء بنسخها، سواء بإيجاد يعني النسخ المختلفة منها، سواء بالمقارنة بين النسخ، سواء بكتابة شروح على هذه الكتب الرواية، سواء بكتابة بإخراج رجال هذه الكتب وخدمتها. ثم ظهرت لدينا مثلا مصطلح الكتب الستة، هذا مصطلح متأخر، في عصر الرواية ما كانوا يعرفوا مصطلح الكتب الستة، ولا السنن الأربع ما كانوا يعرفوه في عصر الرواية، هي كتب موجودة. لعل لديهم سنن سعيد بن منصور مقدمة على سنن ابن ماجة، ولا لديهم سنن الدارمي أفضل من سنن ابن ماجة، تمام؟ لكن الكتب الستة جاءت عندنا كمصطلح أصبح موجودا منذ الكمال في أسماء الرجال، لأنه على الكتب الستة فأصبح لدينا مصطلح الكتب الستة. ما أريده في هذا حتى نفهم المرحلتين جيدا، مرحلة كانت الرواية فيها صنعت صاحب الكتاب وهو يخرج الأحاديث بسنده إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم المرحلة الأخرى ورثوا كتبا أرادوا أن يحافظوا عليها، ورثوا كتبا أرادوا أن يحافظوا عليها، وكانت مهمة صعبة حقيقة، لكنهم برعوا رضوان الله عليهم جميعا المتقدم والمتأخر منهم، لكنهم برعوا رضوان الله عليهم في المحافظة على هذه الكتب وفي إيصال أمانة هذه الكتب إلى الأمة كما أرادها مصنفوها. فانظروا كيف التكامل، هذا التكامل في عمل المحدثين، هذا أمر في غاية الأهمية أن نفهمه، تكامل في عمل المحدثين. أن أهل الرواية أخرجوا لنا الأحاديث بروايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظوها في رواية ووطنوها كتابة فورثنا كتبهم. طيب الآن هذه الكتب أخرجها لنا عصر الرواية، انتهى عصر الرواية على مجموعة هائلة من مصنفات الحديث. ماذا فعل المتأخرون من العلماء؟ المتأخرين لما جاءوا لهذه أرادوا أن يحافظوا على هذه الكتب. كيف يحافظوا؟ اخترعوا علوما متعددة، منها علوم الاستخراج والاستدراك، هذا في المرحلة الأخيرة من زمن الرواية، يعني في المرحلة الانتقالية بين زمن الرواية وزمن ما بعد الرواية. اخترعوا لنا الجمع بين الكتب، اخترعوا لنا فنا عظيما من الفنون هو الزوائد. واحد بيجي يقول معقول الزوائد فن عظيم؟ طبعا الزوائد من أعظم الفنون التي برع فيها المتأخرون، وبسبب الزوائد حفظت لنا بعض الروايات. يعني اليوم عندنا كتب مسانيد غير موجودة نعتمد على المطالب العالية لابن حجر العسقلاني فيها، لأن الكتب هذه فقدت. فقدت هذه الكتب، مسند مسدد، مسند بعضها طبع متأخرا طبعا على فكرة، مسند مثلا الحارث طبع في بغية، شوفوا مثلا بغية الباحث في زوائد الحارث للإمام الهيثم، والإمام الهيثم ابن هذه الصنعة، مش ابن هذه الصنعة، أبو هذه الصنعة، صنعة الزوائد. شوف كيف حفظ لنا زوائد الروايات على أعلى مجموعة من الكتب. اليوم مسند الحارث مش بين إيدينا، رغم أنه البعض قال لي أنه طبع وأظن أنه طبع، لكن من قبل كنا نعتمد على على زوائد الهيثمي على التي أخرجها هو بغية الباحث في زوائد الحارث، نعتمد عليها في روايات الحارث. طيب لما تيجي لزوائد الهيثمي كشف الأستار في زوائد البزار، اليوم في أحاديث موجودة في كشف الأستار مش موجودة في الكتاب الذي طبعه طبع لمسند البزار، بدليل أن النسخة التي اعتمدها الهيثمي غير النسخ التي اعتمدها من جاء وحقق كتاب البزار، وهذه عددها مش قليل، هذه عددها مش قليل، بعض قال لي أتوقع أنها تتجاوز 300 حديث. طيب انظروا هذه الصنعة التي صنعها هؤلاء الأئمة المتأخرين، ناهيك عن التراجم الرواة، ناهيك عن ضبط غريب الحديث، ناهيك عن شروح الحديثية. لأجل ذلك حينما نأتي ونتحدث عن المتأخرين وما قدموه لعلم الحديث، قدموا أمرا عظيما وخدموا كتب الرواية خدمة جليلة، لابد أن منصف هؤلاء. قد يقول بعض يا دكتور أنت دائما تقول متقدم متأخر، إحنا نتكلم بالصنعة النقدية، جزئية الصنعة النقدية هذه شيء آخر. في الصنعة النقدية المتقدم هو الأصل، هو الأصل. طيب الآن أمام هذا التمهيد الذي مهدنا فيه، تعالوا إحنا وياكم نقرأ مرة أخرى. مسألة، المسألة الأولى، يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. شايفين الكتاب والجزء في عصر الرواية، الإسناد اللي من لدن اللي بده يتصرف فيه إلى صاحب الكتاب والجزء ممكن نتصرف فيه في روايته بالمعنى، نختصر منه، نختصر أسماء الألقاب الكثيرة. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك. تمام، يعني ألقاب الرواة اللي فيها التمجيد، فيها التعظيم، اللي فيها الزيادة، هذا مش موطنها موطن كتب الرواية، مش موطنها موطن كتب الرواية، وكمان مش موطنها موطن أصلاً المسألة العلمية. لكن علينا أن نحذر هنا وننتبه، وهذه قضية ذوقية تربوية لازم نتحدث فيها، وهي ما بصير الانتقائية في الألقاب لما نكتب. يعني اليوم في بعض الناس ينتقوا، يعني إذا جاء ابن حجر بقول لك قال ابن حجر، في نفس السياق يكون في كلام مثلا للشيخ الألباني يقول وقال الإمام الألباني، أنت بقول قال ابن حجر بقول قال الإمام الألباني، إما بتعطي الاثنين اللقب أو تترك عن الاثنين اللقب، والأولى أن تترك عن الاثنين اللقب، لأنه في المسألة العلمية لا ألقاب. قال البخاري ولا بقول لك مثلا قال أخرجه الإمام، أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني، ما بصير هذا. إما بتقول أبو داود والألباني، أو تقول الإمام أبو داود ولا هو الشيخ الألباني أو الإمام الألباني حسب رأيك فيه. فبالتالي هي مسألة الألقاب هذه لا نزيدها على الأسانيد. ليه؟ لأن الإسناد كما سمعته تؤدي، الإسناد كما سمعته تؤديه إن كنت تنسب بالحرف. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم. طبعا هذا كله نتكلم عن السماعات التي تسجل على الكتاب أو الجزء، وأن يزيد تاريخ سماعهم. هذه لعلي أختلف مع سيدنا الإمام الذهبي فيها، أنا أقول مهم تاريخ السماع، تاريخ السماع مهم. ليه تاريخ السماع مهم؟ لأنه بيثبت عملية الاتصال في السماعات. يعني اليوم لما واحد قاعد بطلب لي بده كتاب الإمام البخاري، صحيح البخاري، يريده بخط يد البخاري ولا لا؟ نقول لو كنا نعتمد صحيح البخاري بخط يده اللي ضاع أصلا صحيح البخاري، أعطيني كتاب في الدنيا كلها اليوم، في الدنيا كلها. هذه واحدة من الشبهات الحمقاء التي يعني يطرحها البعض بدون فهم أصلا، بدون ما يفهم كيف العلوم تبنى. أقول أعطيني كتاب في العلم كله احنا نتداول الان بخط مؤلفه. بخط مؤلفه انا اللي امامكم كتبي ما فيش بخطي، يعني هي رساله الماجستير اللي بخطي بجوز، ولا اذكر انه موجوده ولا مش موجوده مش عارف. الدكتوراه كتبتها طباعه على الكمبيوتر مباشره، ابحاثي كلها كتابه ما فيش بخط اليد. طب هذا في العصر الحديث. في العصر السابق النسخه التي استوعبوا معي هذه النسخه التي في خط الشيخ نسخته الخاصه ملكه، ملكه. لو الأمة اعتمدت على هذه النسخة فقط في تثبيت هذا الكتاب لضاع الكتاب أصلا. ليه؟ لأن النسخة بتظلها معاه حتى يموت، ولما يموت الله أعلم الورثة ماذا يفعل بها. نظرنا نعتمد على الورثة منهم يوزعوا هذه النسخة، أو حتى نسخته ممكن تكون معه. والرجل مات، يعني مات غريبا، كالإمام البخاري مات غريبا عن بلده، كفلان من العلماء مات غريبا. طيب وهذا الكتاب الذي ألفه كيف حفظ؟ مشان هيك لاحظوا أنتم بعض النسخ التي ألفها بعض العلماء، بعض النسخ التي ألفها بعض العلماء وجاء لنسخته ووضعها في مكتبة يستفيد منها طلبة العلم ولم ينسخوها، ضاعت هذه الكتب. وعلى سبيل المثال انظروا كتب الإمام ابن حبان وكتب ابن المدينة، كتب ابن حبان كتب المدينة، جزء كبير من كتب ابن الإمام ابن حبان وابن المدينة ضاعت. ابن حبان نذر كتبه في مكتبة من المكتبات فضاعت الكتب. لديه عناوين عظيمة تصلح رسائل الماجستير والدكتوراه وسبق لي وتكلمت فيها. إذن نعود مرة أخرى، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم. قلت أن تاريخ سماعهم من المهم أن يذكر حتى نثبت الاتصال السماع بصاحب الكتاب. فكنا نتحدث عن البخاري والنسخ التي بخط يده، ليس شرطا لإثبات الكتاب أن نجدها النسخة بخط يده، المهم أن نجد السماعات تتصل حتى تصل إلى الإمام البخاري. انتهينا بعد ذلك، وهذا ما هو موجود بحمد الله عز وجل. وبقراءة من سمعوا، بقراءة من سمعوا، يعني اللي سمعوا هذا معانا وقرأوه تسجل أسماءهم، لا هذا كثير بصير، هذا كثير، لأنه قدر زائد على المعنى، يعني هذا كله زائد على الذي نحتاجه من هذا الكتاب ونحتاجه من يعني إثبات السماعات. تمام؟ نتابع. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. أيوة، شوفوا لاحظوا، هو ماشي معنا بتسلسل الإمام الذهبي. قلت لكم هذا بتكلم عن مسألة يعني خارج الكتاب، الآن دخل إلى الكتاب. أنت تسير في السماعات لصحيح البخاري أو لموطأ مالك أو يعني سنن الترمذي أو ما شابه ذلك بهذه السماعات حتى تصل إلى الكتاب نفسه. فإذا وصلت إلى الكتاب قال لا يسوغ أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. خلاص، ما هذا الكتاب مش كتابك، كيف تتصرف في هذا الكتاب؟ كيف تتصرف في هذا الكتاب؟ هذا كيف تتصرف فيه؟ احنا هنا الآن كما قلنا لديك سلسلة من السماعات لكتاب البخاري، 5-6 رواة، أنت اختصرت بأسماءهم، اختصرت بكناهم، اختصرت بألقابهم بما يدل عليهم، وصلت عند الإمام البخاري. قال محمد بن إسماعيل حدثنا، من عند حدثنا وانت جاي لا يجوز لك أن تتصرف. طيب هنا في سؤال، لا يجوز لي أن أتصرف حينما أنقل ولا حينما أقرأ؟ وهم من شأن السبب، إحنا على إيش بتكلم؟ طب إحنا اليوم كلنا قاعدين نتصرف يا جماعة، كلنا قاعدين نتصرف اليوم، كيف كلنا نتصرف اليوم؟ نأخذ الحديث من صحيح البخاري ومنختصر الإسناد، أو نرسم له شجرة ونقول هذا صحيح حديث البخاري، وممكن نحتاج إلى جزء من المتن. في ظني أن هذا الأمر يصرف إلى القراءة للاقتباس. لا يجوز لك أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه وأنت تقرأ. لأن تذكرت إسنادك، سماعاتك إلى صحيح البخاري، ثم أتيت وقلت قال الإمام البخاري، بدأت الآن تقول قال البخاري، معناته قال البخاري، تذكر كل ما قاله الإمام البخاري من أسانيد ومتون كما هي. كما نقرأ نحن الآن أمامكم من كتاب الإمام الذهبي. هل يجوز لي أنا عبد السلام أن أغير جزءا من ألفاظ الإمام الذهبي؟ لا. إحنا شو درسنا قراءة في الموقظة للإمام الذهبي وشرح لها. فحينما نقرأ النص نقرأه كما هو، لا يجوز لنا التصرف في النص، فما بالكم بالأسانيد والمتون. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. بين قوسين هنا يعني أقيدها أنا هذا حال القراءة لا حال التخريج أو الاستشهاد. إحنا هون ما نخرج أو نستشهد، إنما حال القراءة. الآن نكمل. قال ولهذا قال شيخنا ابن وهب. مين شيخنا ابن وهب اللي بتصد فيه؟ شوف مين شيخنا ابن وهب؟ الدردشة كتبتولي ولا لسه؟ الشيخ مالك؟ لا، ابن وهب. وين دقيق؟ ابن دقيق العيد. ابن وهب هو ابن دقيق العيد. ابن وهب له تفصيل. ماذا يقول؟ قال ينبغي أن ينظر فيه. هل يجب أو هو مستحسن؟ إيش يجب؟ وشو هو مستحسن؟ والكلام معكوف على معطوف على ما قبل، يعني متصل بما قبل. هل يجب أن لا يتصرف في تغيير أسانيده ومتونه أو مستحسن أن لا يتصرف؟ هل يجب أن لا يتصرف؟ قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف. ما بصيرش تتصرف الأسانيد والمتون. ابن دقيق العيد قال ينبغي أن ينظر فيه. هل يجب؟ أحسنت يا شيخ اللي معانا في مصعب. مشان جماعة الفيس أقولكم إنه معانا يعني. أحسنت يا شيخ بدر. بدر بقول حتى القرآن ما فيش نسخة الأصلية منه ونؤمن به. هل يجب أو مستحسن؟ فأجاب الإمام ابن دقيق العيد قال وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. الإمام الذهبي يقول هذا كلام فيه ضعف. الإمام الذهبي يقول هو الضعف الذي في يعني في هذا الكلام هو الإطلاق، إطلاق القول بأنهم يعني ما له أن يغير التصنيف. خلينا هذا احنا وياكم نجمع ونقول على النحو الآتي. نفرق بين حالين، حال القراءة من الكتاب ونقل الكتاب سماعا. يعني أنا عمالي بقرأ لطلبة كتاب الإمام البخاري، لدينا مجلس في إقراء البخاري، مجلس سماع لصحيح البخاري، أو في حال الاستشهاد أو يعني التخريج. في حالة القراءة من الكتاب لا يجوز أبدا التغيير، أبدا لا يجوز التغيير ولا الاختصار في الأسماء، لأننا إحنا أصلا مجلس سماع، سماع للصحيح ولا لمختصر الصحيح؟ سماع للصحيح، سماع له بأسانيده ولا لمتنه وحده؟ إذا متنه أنت مش في الصحيح، أنت في مختصر الصحيح لمن اختصر. أما إذا كنت في الصحيح عليك أن تقرأه كما ألفه صاحبه، لأنك قلت في البداية قال الإمام البخاري، قال الإمام البخاري. شوف كيف بقول وقوى بعضهم الوجوب، وجوب أن لا يتصرف مع تجويزهم الرواية بالمعنى للمتن، يعني كأنه قال يجوز التصرف في الإسناد دون المتن. كيف ونحن في حالة القراءة؟ عشان لنختصر الموضوع علينا ونقول أنه في حالة القراءة نتقيد تماما بالكتاب ولا يجوز لنا أن نختصر منه شيئا، وفي حالة التخريج والاستشهاد المقام مقام تصرف، يحق للإنسان أن يتصرف بشروط الرواية بالمعنى. لا ننسى شروط الرواية بالمعنى، شروط الرواية بالمعنى شروط مهمة تضبط لنا المتن وتضبط لنا الحديث، أن يكون عالما باللغة، عالما بتصاريف العربية، أن يكون إذا استبدل لفظا لا يغير المعنى، وغيرها من الشروط التي نص عليها العلماء في الرواية بالمعنى. تمام، نكمل. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا، هاي أجل الآن إلى النقل والتخريج. أما إذا نقلنا من الجزء أو الكتاب أو التصنيف شيئا إلى تصنيفنا وتخريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، هنا يبيح لنا أن نغير. بدك تختصر بالإسناد اختصر، بدك تختصر في المتن اختصر، بدك تروي بالمتن اروي، لأنه هذا أمر فيه سعة، فيه سعة، يسوغ الرواية فيه بالمعنى، يسوغ حذف الأسانيد، حذف جزء من الأسانيد، لكن على المصنف في هذا الشأن أن يذكر شرطه في البداية وينبه على أنه هو تصرف فيه، لا سيما في المتن يتكلم أنه هذا المتن فيه تصرف، حتى لا ينسب هذا المتن إلى الكتاب الأصل. وهنا نقطة منهجية مهمة، من المهم جدا أنه ننتبه إليها، وهي أننا لا يجوز لنا أن ننسب متنا من مختصر إلى الكتاب الأصل، بل علينا أن نذهب إلى الكتاب الأصل. يعني لما تقولي الجمع بين الصحيحين، نأخذ متن منه ونقول هذا أخرجه البخاري، ونكون اعتمدنا على متن الجمع بين الصحيحين، أو نأخذ المتن البخاري من كتاب مثلا جامع الأصول لابن الأثير، أو من كتاب النووي، أو من غيرها من كتب، هذا لا يجوز. المتن البخاري بتروح تأخذه من صحيح البخاري، متن مسلم بتروح تأخذه من صحيح مسلم، مثل أي كتاب رواية من الروايات أو مصنف من المصنفات تأخذه من كتابه الأصل، لا تأخذه من غيره. ليه؟ لأنه ممكن لأصحاب هذه التصانيف وهذه التخاريج أن يتصرفوا في المعنى، في اللفظ معنى، أو يختاروا لفظا من الألفاظ، يختاروا لفظ من الألفاظ. يعني لما يجي يقول لك الإمام النووي مثلا هذا الحديث رواه الجماعة، رواه الجماعة يعني الستة اللي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه، طب اللفظ لمن؟ مش دائما بينبه، وغالبا لا ينبه اصلا. طيب هذا اللفظ للبخاري ولا مسلم ولا لمين؟ انت مش عارف. تأثير تعتمد النووي وتقول هذا اخرجه البخاري وانت معتمد على النووي؟ لا ابدا، لا يجوز. تخرج تخريج تعود الى الكتاب الاصل حتى تضبط المتن كما اراده صاحبه، كما أراده صاحبه، وتنبه. وفي التخريج أنا أذكر ذلك، هذا وتعلمناه من الإمام مسلم، لما نأتي المخرج وتكون في عدة متون مباشرة عند متن الحديث الذي أو عند الكتاب الذي أخذنا منه المتن، تقول بين قوسين واللفظ له، انتهينا خلاص. فهمت اللي أنت يعني لمن يقرأ لك، لمن هذا اللفظ، لمن لهذا اللفظ. استوعبنا؟ أتمنى نكون مستوعبين على هذه المسألة. إذن قال: أما إذا نقلنا من الجزء إلى شيء من تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. ليه؟ لأننا ما عدنا نقرأ الآن في التصنيف الأول، هذا أصبح كتابا جديدا، مؤلفا جديدا. نتابع. قلت الإمام الذهبي تمام: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع الحديث أو في جمع أحاديث مفرقة. يعني شو التغيير اللي يسوغ لنا أن نغيره على الحديث التي نريد أن نأخذها من الأصل؟ يعني كأنه الإمام الذهبي يذكر لنا الآن صور التغيير اللي ممكن تصير على الحديث حينما نقتبسه من الكتاب الأصل إلى تصانيفنا. يقول لك التغيير بيكون في تقطيع الحديث أو جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، في أحاديث مفرقة إسنادها واحد نجمعها في مكان واحد، طبعا ولا يذكر الإسناد إلا مرة واحدة، فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نفصل النقطة واحدة بواحدة، لأنه هذه الثانية لابد أن نفصلها أكثر مشان تنتبهوا لها. في الأولى بقول لك إذا أنت أخذت حديث من كتب التصانيف، إذا أنت أخذت حديثا من كتب التصانيف الأصلية وذكرته في مصنفاتك، بجوز لك تتصرف فيه بتقطيعه، يعني تأخذ القطعة اللي أنت بدك إياها، لكن هذه صورة واحدة من الصور، لا نقول أنه مقتصر عليها. يعني يجوز الرواية أحيانا بالمعنى لمن قلنا لديه المكن من ذلك، أنه أحيانا الاستشهاد يقتضي إدخال المتن في أصل الكتاب الذي أنت تكتب فيه، فممكن يكون في بعض التغيير لكن هو الأصل أن تأتي بالحديث على لفظه، تأتي بالحديث على لفظه. إمام ذهبي قال لك فقط في التقطيع يسوغ لك التصرف. طب وين الرواية بالمعنى التي كان يذكرها قبل قليل؟ هل يسوغ لنا تغيير الحديث بأن نذكر معناه إذا أردنا أن نختصر؟ طب الحديث طويل وأنا أريد أن أختصر، إذا تختصر يجوز ذلك، لكن لابد من التنبيه، لابد من التنبيه. طيب هذه النقطة الأولى. قالوا شو بيسوغ كمان؟ قال يسوغ في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد. هون شو بيصير؟ بيصير عملية اختصار. هذا يجوز لك أن تفعله. إذا أنا جمعت مثلا أحاديث عند الإمام البخاري، 10 أحاديث 12 حديث عند الإمام البخاري، أخرجها الإمام البخاري كلها بسند واحد، هي مفرقة في الصحيح، جمعتها أنا لبحث ما مثلا، جمعتها لبحث ما وكلها بإسناد واحد من أول الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري أخرج فيها 10 أحاديث، وهذا بصير. هنا بقول لك من الأمور المسوغة أنك تفعلها، ماذا تفعل؟ تذكر الإسناد مرة واحدة، إسناد واحد، ثم بقية الأحاديث تقول وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، به بماذا؟ بالإسناد هذا، حتى لا تكرر. تسمعوني؟ الإخوة على التيمز، لأن أحياناً بصير في عندي سمعين يا دكتور، سمعين. جميل، جميل، يا مرحباً. طيب إذن هذه المسألة خلينا نكون واضحين فيها. أتيت مثلاً لكتاب الإمام البخاري، أريد أن أدرس إسناداً واحداً من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كم حديثاً أخرج فيه الإمام البخاري وعمل عليه دراسة، جمعت فيه 10 أحاديث، 15 حديثاً، هل يجب علي أن أذكر في كل واحد من هذه الأحاديث هذا الإسناد؟ لا. من الأمور اللي سوغ لك الإمام الذهبي التصرف فيها إنه إذا جمعت هذه الأحاديث المفرقة لإسناد واحد، بجزء أنك تذكر الإسناد مرة واحدة ثم تقول في كل متن بعده وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر المتن الجديد. والحقيقة اللي علمنا هذا الأمر هم أهل الرواية نفسهم، هم أهل الرواية أنفسهم، هم سمعوا ذلك. يعني الإمام البخاري، والآن سأعرض لكم أمثلة، الإمام البخاري نفسه استخدم هذه الطريقة، قد يخرج حديثين متتاليين بإسناد واحد، يكتفي بذكر الإسناد الأول ثم يقول في الحديث الذي يلي وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لكن الذي أكثر، وهذه يجب أن ينتبه لها في التخريج، ينتبه لها في التخريج، أنا وجدت عجب حقيقة فيها عند لدى بعض طلبة العلم، والذي أكثر من هذا هم أصحاب المسانيد ترى، على فكرة مسند الإمام أحمد ومسند البزار، مسند أبي يعلى، معجم الطبراني الكبير، معجم الطبراني الأوسط، هذه تجدها بكثرة. إيش اللي تجده بكثرة؟ أحيانا تخرج حديث وإذا بك ترى يقول وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. مشكلة طلبة العلم اللي ما بيستوعبوا شو وبه، يقف لك ويأتي لهذا الحديث ويقول لك أخرجه مثلا الإمام أحمد بلا إسناد، يا ويش أخرج الإمام أحمد بلا إسناد، كيف الإمام أحمد أن يخرج حديثا بلا إسناد؟ يا لا يا دكتور تفرج ما فيش إسناد. لكن من هذا قال لك وبه، وبه شو معناته؟ شو بدك تعمل؟ فترجع للحديث الذي قبله، يا دكتور شيخ رجعت للحديث اللي قبله قال وبه كمان، ظلك ارجع حتى تصل الى الاول، اول حديث ذكر به اسنادا، يكون هذا اسناد كل هذه الاحاديث. وغالب هذا يصنعه الائمه بايش؟ يلا اشوفكم مع ايش يصنعه الائمه. هذا غالب الائمه يصنعونه في أحاديث النسخ التي ضموها في كتبهم. تعالوا إحنا وياكم نشوف أمثلة، إحنا عاملين لكم شير وأنا مجهز لكم مجموعة من الأمثلة. انظروا هذا في صحيح الإمام البخاري، الإخوة المعنى على الفيس، الإمام البخاري شو بقول؟ وبإسناده قال، حتى ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا في صحيح البخاري، كتاب الوضوء باب البول في الماء الداهن. باب البول في الماء الداهن. يأتي واحد مش من أهل الفن ومش أهل الصنعة يقول لك يو اكتشفنا حديث في البخاري ليس فيه إسناد. اكتشفنا حديث في البخاري ليس فيه إسناد. قلنا له يكشيلها أمي. شو اكتشفت حديث في البخاري ليس فيه إسناد؟ ما بقول لك هو بإسنادي. ارجع للي وراء. احنا نستعرض مع الإخوة والأخوات اللي معانا في على المنصة مشان هيك نقول لكم دائما ادخلوا على المنصة نستعرض الحديث. الحديث الذي قبله يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة. أهلا بابا يا روح الماما. السيد زيد بيشاركنا الدرس. تمام. هذا الإسناد هو بها أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. تمام. ثم قال وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فانظروا هداني وهداكم الله. هذا الحديث 239 إسناده الحديث الذي قبله. هذا موجود في البخاري لكن ليس بالكثرة التي تجدونها عند الإمام أحمد. عند الإمام أحمد. انظروا هنا هذا المثال. حديث عند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة قال وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا إلى آخره. طب وين إسناد هذا؟ تعالوا نأخذ 32. 32 شو يقول؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا. طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولو استعرضت هون جزء توصل لك لسبعين حديث. أنا كأني استعرضت المرة 70 حديث. تعالوا نرجع مثل هذا الحديث لما يأتي لكم في أي كتاب من كتب الرواية مباشرة ارجعوا للحديث الذي قبله. ارجعوا للحديث اللي قبله يا جماعة. مش تيجي تقول لي والله لا أحاديث اكتشفنا اكتشاف عظيم أحاديث في مسند الإمام أحمد بلا سند. شماتت الجهال فينا. كيف مسند الإمام أحمد يروي أحاديث بلا سنيد يا جماعة؟ لا تظلك ترجع للذي قبله حتى تصل إلى أول حديث بإسناد. إحنا قاعدين نستعرض الإخوة اللي على الفيس معنا نستعرض هذا الحديث من كتاب المسند للإمام أحمد. فلما وصلنا إلى الحديث الأول وإذا به 8230 يقول الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شو هي هذه اللي بين إيدينا؟ هذه صحيفة همام. هذه صحيفة همام جاء الإمام أحمد ووضعها كاملة تقريبا لا أدري كاملة ولا شيء بلا مراجعة وضعها في مسنده ذكر لها إسنادا واحدا. وأنا أتوقع أنه يعني امتدت هذه أكثر من 70 حديث. لو قلنا مثلا 8300 ما زال وبه شايفين الإخوة اللي معي أكثر هاي 70 حديث. خلنا نشوف كمان ده توصل معنا أكثر كانوا أتوقع في البعض أخرجها من مسند الإمام أحمد. فهذه صحيفة همام. صحيفة همام الآن إحنا تجاوزنا 100 حديث. أشوف هون كأني بستعجل وأنا بمشي للقال بينما نائم. قبل شوي ضربنا سند كامل. لا يبدو في الأمام. طبعا أحيانا برجع الإمام ويذكر الإسناد كاملا وهذا له أسبابه رغم أنه نفس الإسناد. طب ليش رجع ذكر الإسناد كامل؟ مين بعرف ليش رجع ذكر الإسناد كامل مرة أخرى؟ خلينا أشوف بس لأي متى برجع. شوف أيوة هذا إلى غاية 379 من 230 إلى 370 تقريبا. تتكلم عن 140 حديث لكن في النص أحيانا ممكن يعيد الإمام ذكر الإسناد كاملا بسبب أنه ممكن يكون انتهى معه جزء من الكتاب وبدأ بجزء آخر. أنتم عارفين لما أنه بصنفه الأحاديث يعني ما بيقدروا يكتبوا اللي بسموها اليوم الملازم لازم أتوقع 16 صفحة بتكون حتى لا يكون الكتاب ضخم. فبالتالي انتهى مثلا إلى 50-60 صفحة ثم بدأ جزءا آخر من كتابه المسند. هنا حتى يعطف القديم على الحديث ما بصير بداية الجزء هذا الجزء أن يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الإسناد كاملا. هذا الذي يوقع في مثل هذا التكرار للأسانيد. فانظروا كيف 170 حديث تقريبا ذكرها الإمام أحمد من صحيفة همام بن الربيع. طيب هذا كمان لقيه كمان عند أبي داود. البث انقطع الآن. الفيس سامعين يا إخوتي في الفيس؟ جزء عندك يا شيخ عبد اللطيف؟ البث موجود عندكم على التيمز يا جماعة؟ نعم موجود موجود بث. ما شاء الله. وعلى الفيس يا أهل الفيس عندنا موجود شيخ عبد اللطيف راجع النت عندك. طيب لاحظوا هذا كمان عند الإمام أبي يعلى كمان وبإسناده في رواية أبي الزناد عن أبيه عن العرج عن أبي هريرة. ثم سيكون بعد ذلك عدة أحاديث يخرجها. احنا حببنا نذكر هذه الأمثلة حتى يعني تنتبهوا لها في التخريج. مثلا لاحظوا هذا في مسند البزار موجود كمان. حدثنا زيد بن أحزم عمر بن يونس إلخ. ثم بعد ذلك يقول وبإسناده قال جاءت أم سليم وبإسناده وبإسناده وبإسناده. غالبا هذه بتتكرر بتكون على فكرة يعني نسخ. الإمام الطبراني عنده هذا الأمر كمان في المعجم. حدثنا علي بن زيد حدثنا محمد بن عمار حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن عبد الله عن الحجاج بن فراصة فرافصة عن أبي عمر عن سلمان إلى آخره. ثم بقول لك وبإسناده قال. تمام هذا عند الطبراني في الكبير وكذا عند الطبراني في الأوسط. فمن وجد مثل هذا عليه أن يعود مباشرة إلى الكتاب الأم. وهذا الذي يقوله الإمام الذهبي أو في جمع أحاديث مفرقة بإسناد واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من وين جابه الإمام الذهبي؟ هل أحضر الإمام الذهبي هذا الأمر من عنده من كيسه؟ لا، هذه صنيعة أهل الرواية. ترى صنيعة أهل الرواية. فمن فعل ذلك يعني من المتأخر إنما يقيس في ذلك على المتقدم. إذن بهذا نفرغ من المسألة الأولى. لاحظوا كيف أدخل لدينا مسألة مهمة في عملية ضبط الرواية أو ضبط الأحاديث في الكتب المتأخرة وكيف على المتأخرين أن يتقنوا مثل هذا الأمر. مسألة قال المسألة الثانية تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الإصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى. يعني تذكروا في ألفاظ الأداء طبعا احنا قلنا هذه المسائل عطفها على عدة يعني أمور ذكرها أولا. فالمسألة الأولى كانت عبارة عن حديث حول اختصار الأسانيد في أسانيد السماعات على الكتب وآلية التعامل مع الأحاديث في الاقتباس والاستشهاد. هنا بتكلم عن مسألة أخرى لأهل الرواية في عصر الرواية. هل يجوز أن نقول سمعت فلانا فيما قرأه على شيخه أو قرئ على شيخه وهو يستمع؟ بيقولوا هذا خلاف الاصطلاح. البعض فيهم تساهل. هذه موطنها الفكرة هذه الأصل موطنها في ألفاظ الأداء. تذكر لنا لا تذكر هنا قد تكون مسألة من المسائل الاستدراكية. قال وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى. فأنا أقول هذا ما لا يجوز يعني حقيقة. يعني الأصل أنه نتقيد بحال السماع تتوقف على السماع من لفظ الشيخ، لأنه هنا يتطور الأمر لا يقف عند السماع. يعني هل يجوز استخدام ذلك في يعني في الإجازة في المناولة في المكاتبة؟ بذات الأمر فيه يعني تدقيق، لابد أن يكون دقيقين لأنه تترتب عليها مسائل. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. أيوة خلينا ننتبه لهذه النقطة. أول إشي شو قصده في المؤرخين لما يقول لك الإمام الذهبي هنا ومنه قول المؤرخين سمع فلانا فلانا؟ هو مش المؤرخين تبعون التاريخ، تاريخ الطبري وتاريخ البداية والنهاية ولا تاريخ الإسلام؟ لا لا لا، مؤرخين هنا كتاب التراجم، مؤلفين في التراجم، وهم أصلا مؤرخين عندنا، وهم ألفوا أول ما ألفوا في كتب التاريخ، في كتب التاريخ. يعني هؤلاء أصحاب كتب التراجم، أصحاب كتب التراجم لديهم إشكالية في بعض لبعضهم، إنه أحيانا يذكروا لما يذكر التلاميذ والشيوخ يقول لك سمع فلان من فلان، ولا يكون مدققا في هذا، أو لا يقصد بالذات بالضبط إثبات طريقة التحمل بالسماع. وهذه مسائل عندنا مسائل دقيقة حقيقة، مسائل بالنسبة لنا مسائل دقيقة. يعني بعض كتب التراجم اللي هي كتب المؤرخين هؤلاء الذين يذكرهم الإمام الذهبي قد تنص أن فلان سمع من فلان في ضمن سلسلة التلاميذ والشيوخ، ولا أتحدث هنا عن نقاد، مش بتحدث فيما ورد فيها من كلام أبي حاتم ولا أبي زرعة ولا لا، هؤلاء نقاد مش مؤرخين، هؤلاء نقاد ليسوا مؤرخين، لننتبه لهذا ولنحذر منهم. هؤلاء النقاد إذا قال سمع خلاص سمع، لكن في أقوال المؤرخين أصحاب كتب التراجم بشكل عام أحيانا يذكروا أسيما المتأخرين منهم يذكروا أنه فلان سمع من فلان، فلان سمع من فلان، ولا يكونوا يقصدون بذلك إثبات السماع، فعلينا التحري. طيب إذا ذكروا ذلك كيف ندقق؟ ندقق بالعرض على أقوال المتقدمين، بالعرض على أقوال المتقدمين. لكن الحقيقة التي لابد أن نذكرها هنا أن من هؤلاء المؤرخين من هم أصحاب منهج دقيق وتحري بدقة بالغة، وعلى رأس هؤلاء الإمام المزي. فالإمام المزي يتحرى في هذا الأمر، فتجده تارة يقول روى عن، وتارة تجده يقول سمع من فلان في ضمن سلسلة الشيوخ الذين يذكرهم. كما تعلمون الإمام المزي في تهذيب الكمال يبدأ في ترجمة الراوي باسمه وألقابه وأحيانا مولده، ثم يثني بروى عن وروى عن. في روى عن أحيانا يميز ويذكر سمع وينص على السماع. لأجل ذلك الإمام المزي لا يدخل في زمرة هؤلاء الذين استخدموا السماع في غير يعني معناه الإصطلاحي، بل هو مدقق محقق. ولا شك أن الإمام البخاري وابن أبي حاتم الرازي كذلك في كتاب الجرح والتعديل، يعني وأصلا هو كتاب الجرح والتعديل ما هو إلا يعني أسئلة سئلت لأبي حاتم وزرع على كتاب التاريخ الكبير بإمام البخاري. الإمام البخاري حينما ينص على السماع يذكره في معناه النقدي الإصطلاحي الدقيق. فهنا يعني نقول كالآتي: إذا وجدنا هذا في كتب المؤرخين من المتأخرين ذكروا ذلك في كتب التراجم، نعرضه على أقوال الأئمة المتقدمين، ونعرضه على يعني قرائن الاتصال من السماع، من الولادة، من الوفاة، من كذا، لندقق في ذلك، لأنه ربما يطلق السماع ولا يقصد فيه المعنى الدقيق الإصطلاحي. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. المسألة الثالثة: قال إذا أفرد، مين اللي أفرد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا ذهب الصوت. ذهب صوتي؟ شيخنا ذهب الصوت. هاي شباب أيدوني، أيدوا أو لا عارف. واضح الصوت يا دكتور، الصوت واضح طول الوقت. هاي دكتور سامي، شو الوضع عندك؟ سامعني؟ أيوة دكتور واضح. السلام عليكم. شيخنا ذهب الصوت. شيخ عمر عندك ذهب، مش حيسمعنا يا دكتور. طيب شيخ عمر لو تكتبوا له يا شباب، اكتبوا له انه يدخل ويعود يخرج ويعود الدخول، الصوت لدينا واضح تمام. طيب تعالوا نرجع مرة أخرى. قال مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول الإمام مسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. وأتوقع أنه ذكرنا مثال ذلك. يعني هذه إذا أخذت أنت حديث، إذا أفردت حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر بالضبط الذي ضبطه الشيخ عبد الفتاح، قال فإن حافظ على العبارة، حافظت على العبارة زي ما هي بالضبط، جاز لك وفاقا كأن تقول كما يفعل الإمام مسلم بالضبط يحافظ على العبارة الإمام مسلم، فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمحققون على الترخيص بالتصريف السابق بصير لك تتصرف. يعني هذه المسألة مسألة يعني تقع ضمن دائرة الاجتهاد. لكن لاحظوا أمر مهم، إنه إذا أفرد حديث دون ما يعني دون ما أن يسبقه، يعني همام لما جاء، ليش هو يتكلم عن النسخ؟ وهمام لما جاء بنسخته يذكر في البداية إسناده ثم يذكر الحديث بلا أسانيد لأنه يحزوها إلى الإسناد الأول، وهذه النسخ، ومش كل حديث بده يذكر الإسناد مذكرة أول مرة. طب هب أنني أخذت الحديث العاشر، حديث العاشر هل سيكون في إسناد؟ لا، ما فيش في إسناد. طيب كيف أتصرف؟ أنا بدي بس الحديث العاشر منه، وكنت في عصر الرواية، لابد أن أنبه إلى ذلك. ممكن أحافظ على العبارة زي ما ذكرها، لكن أنبه أنه هذا وين سنده؟ سنده نسخة همام. ويمكن أنني أتصرف بأن أذكر الإسناد، أن أذكر الإسناد وأنبه أنه هذا الحديث العاشر من، أو يعني هذا حديث من الـ الـ الـ الـ الـ هذه النسخة. لأنه بالمحصلة إحنا هذه النسخة حينما نستخدمها نريد منها أحاديث، ونريد أن يعني أن نستفيد منها، ولا نريد أن تكون أحاديثا تظهر للعيان أنها أحاديث منقطعة، أنها أحاديث بلا إسانيد. فبالتالي لو أفردت أحاديثا منها لم أذكرها كاملة متصلة، يعني لاحظوا الإمام أحمد ذكرها كاملة تقريبا من 8230 إلى 8367 كان 69، فبالتالي متصلة. طب هذا أنني أريد أن أخذ حديثا واحدا منها، حديثين، لابد من التصرف، تصرف بتكرار هذا الإسناد. وهذا ما فعله أهل الرواية طبعا على فكرة، اللي قطعوا أو فرقوا أحاديث الصحيفة. أهل المسانيد سهل عليهم أن يجمعوا أحاديث الصحيفة في مكان واحد، لم تعملوا مع مسانيد، أو ما يريدونه من أحاديث الصحيفة في مكان واحد. لكن أهل الموضوعات الأبواب لا يمكن لهم فعل ذلك. فيعني هذه الصحف كيف يخرجونها؟ سيخرجون أحاديثا منها، فإذا ما استدلوا بحديث وتلاه حديث سيقولوا بإسناده. طب إذا ما استدلوا بحديث في باب كذا وحديث في باب آخر أو في كتاب آخر، هل سيذكر الحديث هناك بلا إسناد؟ لا، سيذكر بإسناد. لكن هل ذكره المصنف بهذه الطريقة صاحب النسخة؟ طبعا لم يذكر بهذه الطريقة. مشان هيك قالوا أنه بيصير في يعني التصريف السائغ لهذا الأمر، التصريف السائغ لهذا الأمر. والحقيقة أنه بحاجة والله أنه إحنا يعني ندقق في يعني مثلا هذا، لو أتينا إلى هذا على سبيل المثال حديث الإمام أحمد وخرجناه اللي هو من صحيفة همام على سبيل المثال، وأتينا إلى رواية مسلم، شوفوا يعني هذا الحديث عند الإمام أحمد، طبعا اللي معاي على الشاشة اللي موجودين على المنصة بيشوفوا الإمام أحمد لم يذكر الإسناد. ليه؟ لأنه عطفوا على ما قبله، يعني احنا نتكلم عن 360، حديث 306 أول حديث ذكر فيه إسناد صحيفة همام عبد الرزاق عن همام عن معمر عن همام في حديث 8230. احنا الآن في حديث 8306، يعني قدامنا 76 حديث. الإمام أحمد في المسند لم يذكر هذا الإسناد. ليه؟ لأنه بيعطف، يعطف على ما قبله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في باب كراهة تمني الموت. طيب لو جينا للإمام مسلم، أي واحد من مشاكل برنامج خادم الحرمين، إذا أردت أنك تتصرف هذا حديث لابد أنه تفتحه. الحديث اللي قبله ليس من صحيفة همام، حديث قبله حديث لا خباب قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى 7 كيات في بطنه. الحديث لا شأن له بهذا الحديث. لو أتينا بالإمام مسلم في هذا النص، لو أتينا للإمام مسلم في هذا النص وينقل بالحرف يقول وبإسناده كما فعل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الإمام أحمد، فبزبطش. لكن شوفوا الإمام مسلم شو قال، تبهوا الدقة، قال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن مبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذا إسناد الصحيفة صحيفة تمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا دقة الإمام مسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنى أحدكم الموت. شوف هون اللي هاي الإضافة اللي أضاف، إذا جاء الإمام مسلم إلى أول إسناد الصحيفة فذكره ثم قال وذكر أحاديث منها فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. إذا هذا تصرف من الإمام مسلم صح ولا لا؟ طيب تعال نشوف حديث ثاني. طبعا الإمام مسلم أشوف الإمام مسلم حدثني، لا هذا من طريق أخرى أخرجه، طريق أخرى أشوف إذا أخرجه من صحيفة همام، والتخريج شامل للمتن من مخارج متعددة. طيب نفس الشيء، هذا حديث آخر عند الإمام أحمد 8307، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم للعن بالكرم إنما الكرم الرجل المسلم. قال وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم للعنب الكرم. فهمنا ماذا يريد الإمام الذهبي بهذه العبارة؟ المحققون على الترخيص في في في في التصريف السائغ، وهذه العبارة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كوبي بيست يعني ما أخذ الإمام الذهبي كما هو من صحيح الإمام مسلم. إذن لو أردنا أن نعيد هذه الفقرة مرة أخرى حتى ترسخ في أذهاننا، إذا أفرد حديثا مثل من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة إجازة وفاقا كما يقول الإمام كما يقول مسلم. سبحان الله إحنا أحيانا بتمر عليك العبارة ولا تنتبه، هو نفسه الإمام الذهبي يقول كما قال مسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص بالتصريف السائر. الإمام مسلم تصرف في هذا لأنه يعني في هذه الأحاديث لا يقول الإمام، لكن هو تصرف في النقل وزيادة العبارة فذكر أحاديث ومنها أو منها. إذا تشوفوا دقتهم يا إخوة، دقتهم في نقل الأحاديث وعنايتهم العناية الفائقة حتى يأتي والله العظيم لما نأتي ونتحدث في هذه المسائل كم مشفق على هؤلاء الذين لا يستوعبون هذا العلم، ثم يأتوا يقول لك كيف نقل الحديث وهذا الحديث تصرف فيه الناس ويعني دخلت فيه. يا جماعة وين دخلت؟ الله لا يعطيكم العافية فوق تعبكم، إذا أنتم بتتعبوا أصلا. إذا هذه المسائل الدقيقة يعتنوا بها عناية فائقة فما بالكم بأصل الأحاديث وأصل السنن. طيب ما أربعة حتى نمضي يعني ونختصر يعني ننهي هذه المسائل. مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، إذا لم يخل معنى، يعني إذا كان التقطيع الذي قطع لم يخل بالمعنى جائز في ذلك. ومن الترخيص، خلينا شوية من الترخيص، اختصار الحديث وتقطيعه هذه المسألة يعني طرحت عند أهل العلم، ويعني حتى بعض زملائنا الباحثين يعني كتبوا بحث انه حتى يعني نخالفهم فيه، تكلموا عن مساله الاختصار الحديث عند الامام البخاري وقالوا ان الامام البخاري ليس هو الذي قطع او اختصر، انما هذا فعل الرواه وما نقله البخاري انما نقله عن الرواه. والحقيقه انه امثله كثيره تخالف مثل هذا التوجه. تقطيع الحديث لمن اراد ان يستوعبه استوعابا جيدا عليه يجمع روايات الامام البخاري للحديث الواحد الذي تكرر لديه حتى يرى كيف ان الامام البخاري يقطع الأحاديث وتارة يختصر منها. تقطيع الأحاديث غير الاختصار، الاختصار أحيانا طبعا المتن لا يعني من الصعوبة بمكان المتن أن يختصر، المتن يقال أنه يروى بالمعنى، الاختصار أحيانا بيكون لحادثة النزول، حادثة الورود، سبب الورود، لقصة في الحديث، لحديث مثلا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جينا واختصرنا كل القصة هذه لندخل بالإحسان وحده، بدخل معنى اختصار وتقطيع. فهذا الأمر جائز لكن لصاحب فن ولصاحب معرفة ولصاحب دراية في آليات الاختصار والتقطيع، شريطة أن لا يخل ذلك بالمعنى. فحينما تأتي وتقطع الحديث لابد القطعة التي قطعتها لا تكون على ارتباط كامل بالتي بعدها، وهذا حقيقة يعني أمر تكلم فيه العلماء ووضعوا له شروط. قال: ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس. يعني أنت سمعت الإسناد أول والمتن ثانيا، فبالتالي الوضع الطبيعي أنك تذكر الإسناد ثم تذكر المتن. طيب لو ذكر بالإسناد بقول لك إيش مشكلة، ما فيش مشكلة. طب بالعكس إيش؟ أحيانا بيكون أصل سماع الحديث من الشيخ المتن قبل الإسناد، هذه موجودة؟ طبعا موجودة. الشيخ بيجي بيقول لهم المتن وبقول لهم هذا المتن حدثني فيه فلان عن فلان عن فلان، فكيف وقع المتن سماعا للطلبة أو تحملا للطلبة؟ وقع الحديث تحملا للطلبة بأن قدم المتن على الإسناد. طب لما أجيت أنا رويته، لما أتيت ورويت هذا الحديث، هل يجوز لي أن أقدم السماع ثم أعطف على المتن؟ أو بصير مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. طب كيف هذا بصير؟ هاي ضرب لك مثال، كأن يقول الشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم توبة أخبرنا به فلان عن فلان، هكذا سمعته من شيخي. طب أنا لما رويته بصير لي أنا أقدم فلان عن فلان هذه قبل المتن، وأقول أخبرنا مثلا شيخي فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غيرت ليس بهذه الطريقة سمعته، هل يجوز؟ طبعا يجوز، ما فيش مشكلة، هذا من الترخيص. ليه؟ لأنه أنت لم تغير شيئا، ولا يضير الحديث في النقل أن تقدم المتن على الإسناد أو تؤخر المتن عن الإسناد، المهم أن تؤدي كما سمعت إسنادا تاما ومتن ولا يعني قلب ولا يعني إدراج ولا غيرها من الأخطاء يعني الأوهام التي يقع فيها الرواة. طيب هذا أنا وين وجدته حقيقة، يعني اللي ممكن يتابع في مثل هذا الأمر وهو تأخير المتن على الإسناد، وجدته عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأكثر منه وجدته في كتاب المعرفة للإمام البيهقي. يؤخر الإسناد أحيانا عن المتن، يؤخر الإسناد يذكر المتن ثم يذكر بعد ذلك الإسناد. في كتاب المعرفة للإمام البيهقي وهو كتاب حافل بالروايات حقيقة، وجدت عددا لا بأس به من الأحاديث في هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى عالم. المسألة الخامسة، قال مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو قال بنحو منه. هذه نقطة مهمة جدا، وهذه تجدها عند الإمام مسلم طبعا. فكرة ليه؟ لماذا لا نجدها عند البخاري ونجدها عند مسلم؟ لأن الإمام مسلم يجمع الأحاديث وطرقها في مكان واحد، لا يفرق، الإمام مسلم لا يفرق الأحاديث على الأبواب، بينما الإمام البخاري يفرق الأحاديث على الأبواب. الإمام البخاري الحديث الواحد أحيانا يذكر فيه كما قلنا في 30 موضع، أحيانا في 10 مواضع، أحيانا في 5 مواضع، فبالتالي ما عندوش هذا العطف. لكن الإمام مسلم يفعل ذلك كثيرا، الإمام مسلم يفعل ذلك. السبب أن الإمام مسلم قدم الصنعة الإسنادية على الصنعة الفقهية، فتكامل العملين، عمل الإمام البخاري، صنعته الفقهية مقدمة على يعني في حيث الظهور، أنا أقول للناظر، لأنه هو رتبه على الأبواب وفرق الأبواب يعني فرع الأبواب كثيرا وبرع في هذه الأبواب اللي هي سميت التراجم الصحيح، وقالوا فقه الإمام البخاري بتراجمه، وبالتالي وزع الأحاديث على هذه الأبواب. بينما الإمام مسلم لا، أصلا الإمام مسلم لم يبوب، لم يذكر عناوين الأبواب، هذه عناوين الأبواب في صحيح مسلم، هذه فعلت الشراح وبعض المحققين كالشيخ عبد الباقي محقق. فبالتالي هذه الأبواب عند الإمام مسلم أصلا ليست صنعته، والإمام مسلم إنما كان يأتي للحديث الواحد في الباب الواحد يذكر فيه طرقا متعددة، فيذكر المتن مرة، وفي المتن هذا بالذات إذا كان لديه عطف على الأسانيد يذكر لمن المتن. يعني إذا كان مثلا حدثنا أبو كريب وابن أبي شيبة وعمر الناقد، لمين اللفظ؟ اللفظ لابن أبي شيبة، قال واللفظ لابن أبي شيبة، أو يقول واللفظ له فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي، الله يجزيك الخير، محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه. فالإمام مسلم يميز، طيب الإسناد الثاني يقول الإمام مسلم فيه يعني بمثله أو بنحوه أو هذه الألفاظ. إذا تحبون نشوف في صحيح الإمام مسلم يعني مثال الإخوة معنا مرة ثانية على المنصة يعني لو أتينا لهذا الحديث مثلا باب النهي عن سب الدهر حدثنا. طبعا هذا ليس دائم يعني ممكن يكون الأحاديث يذكرها الإمام مسلم. أشوف بس والله لاحظوا هنا مثلا شو بيقول وحدثناه أنا بدي أقرأها حتى يعني اللي معانا على الفيس يستمعوا. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم اللي هو شيخه بن راهوي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا. شوفوا شغلتين ميزها مع ذكره مع عطفه للشيوخ وعطف إسحاق على ابن أبي عمر بيّن أنه اللفظ المتن هذا ترى يا جماعة لابن أبي عمر كويس وبيّن أنه لفظة تحديث لإسحاق أخبرنا ولفظة التحديث لابن أبي عمر حدثنا. فانظروا دقة الإمام مسلم في مثل هذا الأمر. لكن بدنا نشوف أن مثال يقول فيه بعد أن يعطف الأسانيد بنحوه أو مثله. طبعا إذا اختلف مش دائما الإمام مسلم يفعلها. حديث ما زاد شوف مثلا هنا في هذا قال كلا بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد الذي سبق وفي حديث ما لا يقول العبد لسيده مولاي وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل يعني الحديث الذي روي قبل قليل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أحدكم عبدي فكلكم عبيد لله عبيد الله ولكن ليقل فتاي ولا يقول العبد ربي ولكن ليقل سيدي. في الحديث الذي يليه قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية تحويل وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع كلاهما عن أعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما. شوف جاء هنا ليميز بين الألفاظ جاء ليميز بين الألفاظ وفي حديثهما ولا يقول العبد لسيده مولاي وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله سبحانه وتعالى وغيره من أمثلة حتى لا نطيل عليكم اليوم. كيف إذا كان تبويبه التبويب هنا مختلف فيه أنه الشراح لفؤاد عبد الباقي الحقيقة أنه يعني جزء منها للشراح وجزء منها لفؤاد عبد الباقي وأنصح به مراجعة كتاب أخونا وشيخنا الدكتور عبد القادر المحمد صحيح الإمام مسلم له بحث ممتاز في مسألتين استعرضناهم اليوم لله يدرك. أبا أحمد معنا اليوم تواصل قبل قليل كان معي على الواتساب مسألتين طرحناهم اليوم في كتابين للدكتور عبد القادر المحمدي أنصح بمراجعتهم. المسألة الأولى في دقة الإمام المزي في يعني في أقواله وفي إثباته السماع والاتصال وكتابه عبقرية الإمام المزي في كتاب تهذيب الكمال. والثانية في مسألة التراجم والحديث عن هذه التراجم وبالمناسبة نسخة دار التأصيل وهي نسخة مميزة لصحيح مسلم نسخة خلت من الأبواب فقط عنوان الكتاب كتاب الإمام بعدين يأتي للأحاديث يعني كاملة بعضها خلف بعض. وفي هذه المسألة تراجم الصحيح الإمام مسلم أيضا الشيخ عبد القادر له بحث أنا أنصحه بالعودة له. طيب نعود للمسألة خمسة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز بالحافظ المميز للألفاظ. إذا قال مثله بيكون اللفظ قريب جدا لا تغيير على اللفظ. من الذي يحق له أن يقول مثله؟ حافظ مميز للألفاظ. ليه؟ لأنه ما قال كلمة مثله إلا لما قارن بين هذه الألفاظ. طب إذا اختلفت الألفاظ لا لابد من الورق. وكثير ما بتكلم عن مسألة منهج المحدثين في الاحتياط والاحتياط لدى المحدثين. فماذا يقول بنحوه أو بمعنى أو بنحو منه؟ خلاص هذه العبارة حينما تقرأها تشعر أنه اللفظ مش متفق. والحقيقة أنه لما تراجع الرواية وتشوف اختلافات الألفاظ تجد العجب. مرة أخرى اسمحوا لي أنا أعود إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين اللي أنا بخرج منه وبعطيكم يعني الروايات هذه اللي جهزتها لكم من قبل في خدمة رائعة جدا هذا البرنامج قدمها وللأسف البرنامج أونلاين توقف، وأنا أنصح دائما ننزلوه على يعني على أجهزتكم، لأن ربما نفقد هذا البرنامج، وأتوقع أنه فقدناه أونلاين. في عندهم خدمة اسمها متن مجمع، لما تفتح هذا المتن المجمع يظهر لك كل المتون المختلفة للحديث اللي أنت مخرجه ويعزوها لك. اللي بالأزرق أزرق هنا هذا كله هو عزو لمتون أخرى، لا يقول أحدكم اسقي ربك اطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول قال وفي رواية يقولن وفي رواية وليقل. طبعا هنا بيعتمدوا رواية أصلية، مش دائما بثبتوا، يعني ليس لديهم منهج مضطرد في الرواية الأصلية. هنا ثبتوا رواية الإمام أحمد، والزيادات عليها كلها بتكون موجودة باللون الأزرق السماوي ومعزوة كمان، معزوة. يعني هذه الرواية مثلا وفي رواية يقولن موجودة في مسلم وأبي داود والإمام أحمد في رواية أخرى والبزار وسنن الكبرى وأبو يعلى وشرح مشكل الأثار، وهذا بيدلنا على يعني دقة التمييز بين الألفاظ، وهذا البرنامج يخدمنا في هذا الأمر خدمة جليلة. آخر مسألة نطرحها مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهم ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. أيوة هون انتبهوا لنا، شو المذاكرة؟ شيخنا عبد الرزاق أبو البصل الله يجزيه خير له كتاب في أنواع المذاكرة، بحث مهم جدا ومميز البحث في أنواع المذاكرة. المذاكرة أيها الإخوة ليست تحديثا وليست سماعا وليست ولا يجوز نقل الحديث فيها. شو المذاكرة؟ المذاكرة عبارة عن تسميع، عارفين شو سمع؟ أو يعني مراجعة. المذاكرة هي مراجعة، كيف أنت وزميلك بتذاكروا في المحاضرة، في الحصة، في الدرس الذي يعني تتلقى، بذات الطريقة المذاكرة بين أهل الحديث. أحيانا بتجمع اثنين من مشايخ ويتذاكروا الأحاديث فيما بينهم، حال التذاكر بيكونوا فيه تساهل، بتساهلوا في الرواية، وممكن أنه يتذاكروا الرواية غلط مشان يعني يصححوا الخطأ الذي أخطأوا فيه، تارة يتذاكرون على الأبواب. يقول مثلا اثنين يقولوا مع بعض ماذا تحفظون في باب مثلا الغسل يوم الجمعة، هو يبدأ كل واحد فيهم مثل. أحيانا تذاكروا على الشيوخ، ماذا تحفظون في حديثي مثلا والله الأوزاعي عن الزهري، يبدأوا يتذاكروا. فإذا ما أغرب راوي من الرواة أو شيخ من الشيوخ يعني شق على البقية، يعني كلهم مثلا جابوا نفس الحديث، جاء الإمام بخاري وزاد عليهم 10 أحاديث، من يأتي بمثل هذا؟ أحيانا يتذاكروا على المدارات، أحيانا يعني في عدة أنواع للمذاكرة. هذه المذاكرة ليست مجلس رواية، لذلك يتساهلوا فيها. لا يجوز لطالب علم يراقبهم أن يأخذ هذه الأحاديث ويرويها رواية. شوفوا دقتهم لوين يا جماعة، ليه؟ لأنه أصلا الشيخ وهو يذاكر يتساهل في الرواية، هو ليس مهيئ للرواية ولا يروي أصلا، فكيف أنت يعني تأخذ هذه الأحاديث وترويها كأنما يرويها لك؟ لا. فمشان هيك في بعض الرواة الدقيقين لما أخذوا هذه الأحاديث مذاكرة وأرادوا أن يروها نصوا على هذا الأمر، فقالوا حدثنا فلان مذاكرة، ولم يحدثهم بالمناسبة في مجلس تحديث، إنما هو تذاكر معهم الحديث أو تذاكر مع شيخ آخر الحديث فوقع التحديث فنقله. ما دام نقله الأصل أن يبين كيف ينقل. فإذا ما سمعت أنت كطالب علم وبحثت وتحريت وإذا به تحمل الحديث، هذا الطالب تحمل الحديث مذاكرة، حط علامة استفهام عندك هون، اضغطوا الإميرجنسي الخطر. ليه؟ لأنه هذه المذاكرة يحدث فيها التساهل. فهون شو قال لك الإمام؟ دل على وهن ما، في ضعف ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، يتسامح فيها، يتساهل فيها. ومن التساهل أصلا من المذاكرة. إذا هو بتكلم الآن، شوفوا التفريعات اللي فرعها، أنواع السماع التي يعني يستمع لها طالب العلم، كيف يتلقى الحديث؟ تلقي الحديث مذاكرة يدل على وهن ما، ففي عندنا خطر في هذه الرواية لا نعتمدها أصلا. وكانوا يتساهلون في المذاكرة ما لا يتساهلون في السماع، هذه معروفة العبارة عند العلماء. قال بعضهم يعني لما دخلت عليه علة حديث أن أذكرها الآن، وبين له العالم ناقد أن هذه العلة دخلت عليك، فقال من أين أوتيتها؟ من أين جاءت هذه العلة عليك؟ قال إنما هذا حديث ذكرته مذاكرة فحفظته وظننته من حديثك. فصار بعد هذه المذاكرة واحد أجل ذاكرة بحديث على كثير ذهنه لهذا الشيء، ولما راح هذا لذاكرة ظن أن هذا الحديث من حديثك وبدأ يحدث فيه. شوف الناقد كيف طلع له إياك، قال له هذا الحديث مش من حديثك. قال طب من وين دخل علي هذا؟ قال هذا الحديث إنما ذكرته مذاكرة. فالمذاكرة شيء والسماع شيء والتحديث شيء. شوفوا هذه التمييز بين هذه المسائل، من يتلقى مثل هذا الأمر؟ بده يجي شحرور وشحريره بدهم يفهموا هذا الكلام، بده يجي أبو حمالات يحمل أفهم هذا الكلام، ولا نوال السعدي عليها من الله ما تستحق بدها تفهم هذا الكلام؟ والله يا جماعة المستشرقون أكثر موضوعية من هؤلاء العرب المماسيخ، هؤلاء المتغربين من من من من أبناء جلدتنا اللي هذا العلم لا يستوعبونه ولا عندهم قدرة مثل قدرتكم أن تجلسوا ساعة ونص الآن إحنا وفيها في هذا الدرس حتى نستوعب مثل هذه المسائل، ويفهم شو الفرق بين المذاكرة والسماع، ولا يفهم الفرق بين يعني الاختبار والانتقاء إلى آخره من هذه الألفاظ التي شرحنا في هذا العلم الجليل. طيب إذا انتهينا من المذاكرة، شوف كيف ما دام الإمام ذهبي يتكلم عن التسامح في المذاكرة، قال لا خلينا نكمل في التساهل، ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كثير الغلط فإن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. هذه عبارة يعني مغلقة شوي، وإن ندر الغلط فمحتمل لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. خلينا ننتبه لهذا الآن، السماع من غير مقابلة، يعني السماع هنا على فكرة مش للبس للحفظ، السماع والكتابة، لأن الكتابة أمر مهم. أنت حينما تسمع الحديث من شيخك وتذهب وتحدث من سماعك هذا ما في مشكلة، لأنه لا يمكن يأتي كل طالب سمع من شيخه يقابل، هذا مش المقصود في هذا الأمر. لكن هنا المقصود السماع من كتاب، وفي عندي نسخة لهذا الكتاب، لا يكفي مجرد السماع، لا بد من المقابلة. المقابلة سبق ذكرناها، ليه؟ لأنه هذا السماع مع التدوين تقع فيه الأوهام وتقع فيه الأخطاء، فلا بد من المقابلة، مقابلة النسخة هذه على النسخة الأصل. طيب بنقول ممكن نسمع، لا خلينا نعيد، يبدو أنا في خلل وقعت فيه. السماع من غير مقابلة، السماع من كتاب لم يقابل، هنا القصد. أنا عندي كتابي الذي بين يدي لم أقابله على نسخة شيخي، هل يجوز لي أن أحدث به ويسمع الآخرون مني لدي مقابلة؟ مطلع كلامي كان فيه خطأ، والتراجع عن الخطأ فضيل إن شاء الله. السماع من غير مقابلة يعني السماع من كتاب يرويه صاحبه، لكن هذا الكتاب لم يقابله هذا صاحب هذا الكتاب. عشان هيك سبق وقلنا لما قال طالب الشيخ لتلميذي كتبت؟ قال نعم. قال قابلت؟ قال لا. قال إذا لم تكتب. مقابل عندهم مهم لما يقع من أخطاء في الكتابة. كويس، هبوا أنه كتب ولم يقابل، هل يجوز السماع منه ولا لا؟ هل يجوز السماع من كتاب لم يقابل؟ قال إذا كان هذا الكتاب عرف فيه كثرة الخطأ لا يجوز. طيب إذا كان هذا قليل الخطأ يجوز. حلو لهون؟ طيب يجوز وإن جوزنا ذلك جوزناه لقليل الخطأ فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. شو يعني الغلط والمغلوط؟ الغلط في أصل الكتاب والمغلوط من الناسخ. هذا الفرق بين اثنين مهم. أنا إذا نسخت كتاب وكان الغلط فيه من أصل الكتاب ما عنديش مشكلة في هذا الغلط، مش خطأي هذا. هنا إذا تأكدنا أن هذا الغلط من الكتاب الأصل جاز لنا أن نروي من الكتاب حتى لو لم نقابله. لكن إذا كان الكتاب الخطأ من الناسخ لا، دخلنا في أنه هذا ما فيه تساهل، لم يجز ذلك. وإن ندر الغلط، إذا ما فيش غلط لا من الأصل ولا من الناسخ، قال فمحتمل، يعني يحتمل رواية منه والإسماع والسماع منه من غير مقابلة. طيب إذا أنا عندي هذا الكتاب اللي أنا نقلت منه هذه الأحاديث ولم أقابلها، إذا كنت كثير الخطأ والغلط انتهينا، لا عبرة في هذا الكتاب. كيف نعرف كثرة الغلط؟ هو الكتاب الأصل موجود بين طلبة العلم كمان، كتاب الأصل سهل أن نقابل. يعني أنا استمعت من شيخي الآن 10 أحاديث، رحت لواحد ثاني مع هذا الكتاب قارنت الأحاديث العشرة تبين أنه في خطأ في 5، معناته كثير الخطأ. طيب إذا جوزنا ذلك أن يكون الخطأ من صاحب الكتاب ما فيش مشكلة، لكن إذا كان الخطأ من الناسخ لا يجوز. طيب إذا كان الكتاب بجملته لم يقابل لكنه نادر الخطأ لا بأس، يجوز ذلك. طيب قال لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. ودخلنا في الحيط. طيب إذا أنا حدثت من الكتاب اللي أنا لم أقابله وقلنا تم الاعتماد لأنني قليل الخطأ، طيب إذا أصل شيخي معاي لا يجوز أني أحدث منه؟ هنا مش لا يجوز أنه يحدث منه على الإطلاق، قال لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. كويس، لا يجوز له أن يحدث من أصل شيخه من غير أن يبين ذلك. هذا اللي أنا أفهمه من هذه المسألة، حتى لا تختلط الرواية التي اعتمدت مقابلة بل هي أصل عند الشيخ بالرواية التي لم تقابل، فهون بصير خلط على التلاميذ، خلط على الطلاب. هبوا أنني أنا عبد السلام تلميذ عند هذا الرجل وعنده كتاب الإمام البخاري عن شيخه فلان الفلاني، وهذا الكتاب لم يقابله، وأنا إحنا تأكدنا أنه قليل الخطأ وبدأ يعطينا من هذا الكتاب، استمعنا نصف الكتاب ثم حصل هذا الشيخ على أصل شيخه، يكملنا من أصل شيخه ولا يكمل من كتابه؟ هنا الفكرة، إذا كمل من أصل شيخه تطلطف علينا الروايات، صارت أنا نسختي اللي اعتمدت على الكتاب نسخة لغتنا العامية بنقول مبندقة، مجمعة من تجميعات مش صحيحة، نصفها غير مقابل ونصفها الآخر من أصل الشيخ. هنا الأولى بهذا الشيخ أن يتابع في رواية كتابه، فإذا ما فرغ منها يصنع مجلسا آخر للتحديث ويبين لهم أن هذا من أصل شيخي، أو أن ينص لهم أنه من باب كذا سجلوا عندكم أنه بدأت الرواية هنا من أصل الشيخ فوقع التمييز. وقع التمييز، طب ليه؟ طب ليش كل هالفلسفة؟ ليش هالتعقيدات يا أهل الحديث؟ أنا أقول لكم ليش، لأنه إذا وقع الخطأ في الجزء الذي سمعته من الشيخ من غير مقابلة أنسبه إلى الشيخ لا إلى شيخ الشيخ. يعني أنا شيخي اللي سمعت منه هذا الحديث من كتابه اللي ما قابله، إذا وقع في خطأ في هذا السماع، وقع في خطأ في هذه الأحاديث، أنا بنسبه لشيخي. بالتالي في القسم الثاني إذا وقع الخطأ ما بنسبه لشيخي، بنسبه لأصل الكتاب لشيخ الشيخ. فإذا كان هذه المسائل لديهم فيها هذا الخط الرفيع من الدقة والتمييز بين ما وقع من السماع من أصل غير مقابل وما وقع السماع من أصل الشيخ، حتى ندرك وين الخلل إذا وقع خلل، فما بالكم في عصر الرواية وتمييز الروايات؟ والله كل مرة نتناول هذه المسائل حقيقة ندرك حجم العناية الفائقة التي اعتناها أهل الحديث وأهل الرواية وأهل ما بعد عصر الرواية، أهل الكتب وخدمة الكتب ليصل هذا الحديث غضبا طريا كما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أدرك أنني أطلت عليكم وعلى نفسي كذلك، لكن آليت أن لا أن أنهي هذا الدرس حتى ننهي هذه المسائل الست. في الختام نقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام الذهبي رحمة واسعة، وأن يتقبله على ما قدم من هذا الكتاب، ولعلمائنا ومشايخنا وساداتنا المحدثين من الحفاظ والنقاد والمتأخرين والمعاصرين كل الدعاء لهم بالرحمة، ونسأل الله أن يثيبهم ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وعلى ما فعلوا لهذه الأمة من خير. ولا نقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. فيما لدي والآن لمن لديه سؤال يتفضل يرفع يده على الرحب والسعة. والإخوة الفيس أظن أنه أسئلتكم تناولتها في الدرس، ياريت نجيب على سؤالي حتى لو بعدين. سؤالك دكتور عبد اللطيف حول تراجم الإمام مسلم، أنا أحلتك على كتاب يعني لعله يفيدك خير من كلامي، خير من كلامي، كتاب تحرير علوم الحديث للإمام للشيخ الجديع، كتاب حقيقة مميز وكتاب يعني بذل فيه الشيخ جهدا طيبا مباركا. أول المتواصلين الدكتور سامي تفضل، وأتمنى اللي على الفيس يسمعوا صوتك كمان. تفضل يا شيخ سامي. السلام عليكم. السلام يا مرحبا، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا. حياكم الله، بارك الله فيكم دكتور على هذه الفوائد، جزاكم الله خيرا. دكتور، بخصوص المسألة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله حول إذا ما روى الحديث واتبعه بإسناد آخر وقال مثله، نعم، شيخه ابن دقيق الأيد رحمه الله تعالى يذكر في ذلك ويقول: ويشترط أن يكون ممن يفرق بين مدلول مثله وبين مدلول نحوه. قال: نعم. فإنه تسامح بعض الناس في ذلك. هل يمكن أن نعتبر أن هناك فرق في الدلالة بينهما أم هما سيئان دكتور؟ نحوه ومثله؟ أي نعم، لا في فرق بينهم. أنا أميل لما قاله الإمام الذهبي، إذا كان اللفظ مقارب لا فرق بينهما نقول مثله، لكن إذا كان في ثمة خلاف نقول نحوه. أيوة، جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيك. اللفظين مختلفين في الدلالة طبعا. أي نعم بارك الله فيك. اللفظين مختلفين في الدلالة، وشوف الألفاظ اللي يشتغل على الألفاظ. وأنا أنصح أحبتي من طلبة العلم ومشايخنا الأساتذة أمثالكم، إنه يعني يستفيدوا من خدمة برنامج خادم الحرمين الشريفين في تجميع المتون ليروا فرق الألفاظ. وجزء من يعني تدريس مادة الحديث التحليلي، ترى بالمناسبة لمن يدرس مادة التحليل الحديث التحليلي لابد يأخذ مجموعة من الأحاديث، ما لا نقول في كل الأحاديث التي يدرسها، يذكر هذه القضية وكيف الألفاظ هذه اختلافها هل يؤدي إلى التناقض هل لا يؤدي إلى التناقض، حتى نبين لطلبة العلم هذا الأمر. فإذا كانت الألفاظ واحدة نقول بمثله، وإذا كانت مختلفة نقول بنحوه. إذا فيها اختلاف يعني لا يؤدي إلى تناقض المعنى، وكل هذا لا يؤدي إلى التناقض. إذا أدى إلى التناقض ترى ندخل على مباحث العلل، لأنه تصبح المسألة مسألة علل، لأنه في وهم لا يمكن أن يتناقض النبي صلى الله عليه وسلم. دكتورنا الحبيب الغالي محمد أبو عبده، تفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، جزاك الله خير يا دكتور أبو بلال على المحاضرة القيمة، بارك الله فيك. أكرمك الله يا سيدي. الله يكرمك. بالنسبة لموضوع المذاكرة، بما أنها من طرق التحمل، فهل يعني فيها خلاف من عند الشيخين البخاري ومسلم؟ وهل ثبت أن هناك أحاديث في الصحيحين رويت بالمذاكرة كما قيل عن حديث مثلا المعازف وقالوا إنما علقه من أجل أنه تلقاه وتحمله بالمذاكرة إلى غير ذلك؟ لو والله يا سيدي أنا المسألة هذه لم أبحث فيها حقيقة. يعني لم أقف على يعني على عليها تفصيلا ولم أبحث فيها، فإن كان لديك شيء فيها أفدنا الله يجزيك بخير يعني. لا إحنا حابين يعني نستفيد، ولعل يعني عندك مزيد علم في المسألة هذه، لأنه هذه من ضمن الشبهات. المسألة على أشوف يعني المذاكرة لا صراحة نعم، هي المذاكرة بذاتها ليست طريقة من طرق التحمل يعني لا تعد من طرق التحمل، وإن كان تم التحمل فيها، تم التحمل فيها إخراجا لها. مشان هيك نبه العلماء إنه هذا التحمل فيها قد يوقع في العلل، قد يوقعها هم يعني بيقولوا لكن جزئية الصحيحين أنا لا ليس لي فيها دراية، لأني لم أبحث هذه المسألة ولم أطلع بحث، لا أدري بحث الدكتور عبد الرزاق ما تناولش هذه المسألة. أتوقع عنده بحث في أنواع العلل، في أنواع المذاكرة. هي مسألة مهمة هي بصراحة، قضية المعلقات وعلاقتها في المذاكرة. جميل، هذا عنوان بحث ممتاز. إذا إذا إذا في مادة علمية يعني، إذا طالب من الطلاب يأخذه كرسالة ماجستير مثلاً، العلاقة ما بين المعلقات والمذاكرة، بس المهم تكون في مادة علمية. أي والله جزاك الله خير يا دكتورنا، كل الشكر. إن كان لك في المسألة في رأي دكتور تفضل أتحفنا يعني إحنا نسبيد. لا والله إحنا نزود عليكم بال. لا مش مزود يا شيخ. في فائدة والله، بارك الله فيك. أبو عبده دكتور. ياسين. هذا الباب الذي يزود فيه، ففي ذلك من يتنافس المتنافسون. لا الله يبارك في عمرك يا شيخ، نحن بس حبينا نستفيد والله يعني. الله يكرمك. علم المسألة يعني، جزاك الله خير. لعلنا إن شاء الله نبحث في المسألة إذا كان وجدنا فيها أبحاث، وإلا فهي باب جميل للبحث العلمي. أي والله الله يفتح عليك وبارك الله فيك. الله يكرمك يا حبيبي. وتعبك يعني تحضيرا. الله يكرمك والله، إحنا يعني استمتع بمثل هذه الدروس. يعني يا دكتور إذا أذنت لي يعني لمن يسمعنا الآن أو لمن يعود ويحضر هذه الدروس، من أين تأتي الموضوعات؟ يعني أكثر شيء يؤرقنا في الجزء الدكتور أبو عبدو معنا والدكتور سامي والإخوة أهل الاختصاص، أكثر شيء يؤرقنا يعني أن يطرق بابنا طلبة العلم يبحثون عن موضوعات. أيوة. الموضوعات لا تنزل بالبراشوت زي ما بيقولوا، الموضوعات تتفتق بمثل هذه المحاورات بمثل هذه القراءات. فضل أقول هي قنص يعني، واحد يقتنص الفائدة يعني من فم الأسد على ما يقول. فبالتالي لطلبة العلم هاي موضوع من الموضوعات اللي يعني أخونا الحبيب الفاضل دكتور أبو عبدو تفتقت يعني قريحته عن مثل هذا الموضوع، هل ثمة يعني علاقة بين التعليق عند الإمام البخاري والمذاكرة؟ والله أحتاج إلى دراسة هذا. والله. طيب آخر سؤال معنا على الفيس، الدكتور عبد اللطيف أبو زيد من أمريكا، أخونا الحبيب الدكتور عبد اللطيف، تبويبات صحيح الإمام مسلم يعني تكاد تتفق الكلمة على أنها ليست من صنيع الإمام مسلم، ليست صنيع الإمام مسلم هذه التبويبات. لا أقول أسماء الكتب، أسماء الكتب هذه من صنيع الإمام مسلم، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب البر، كتاب إلى آخره، لكن تفريعات الأبواب داخل الصحيح ليست من صنيع الإمام مسلم، هي من صنيع الشراح، من صنيع أحيانا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وأحيلكم مرة أخرى كيف كانت كتاب متصل كامل، لكن طلبة العلم يميزوا في زمن الإمام البخاري المسلم كانوا يميزوا أنه انتهى باب وبدأ باب، لأنه موضوعات الحديث هي التي تدل على نهاية باب وبداية باب، نهاية باب وبداية باب داخل الكتاب، وهذا على فكرة ملكة يعني لدى طلاب العلم. أشيل على كتاب أخينا الدكتور عبد القادر المحمدي ففيه خير كثير. المعذرة للجميع على الإطالة، ساعة واثنين واربعين دقيقة أظن أنه كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لقاؤنا الاثنين القادم إن شاء الله في أداب المحدث. سبحانك اللهم وبحمدك مرة أخرى، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا عزيز، الله يجزيكم خير على الصحبة الطيبة، الله يعطيكم العافية، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات، ولا تنسونا من الدعاء.